لك عالم الدنيا تصعد ناس تنزل ناس تخلي واحد جوا القاع وترفع واحد فوق الراس عالم الدنيا تعذب بينا تلمع بينا تخلي اللي يسوى والما يسوى يطوع لسانه ويحكي علي نشوف احنا فرح وقال